يمشي الفقير كما يشتهي ويتنقل حيث يريد، كأنما هو الطائر الذي لا يقع إلا حيث يطيب له التغريد والتنقير. ولولا أن تتخطاه العيون وتنبو عنه النواظر ما طار في كل فضاء ولا تنقل حيث يشاء. أما الغني فلا يتحرك ولا يسكن إلا وعليه من الأحداق نطاق، ومن الأرصاد أغلال وأطواق، ولا يخرج من منزله إلا إذا وقف أمام المرآة ساعة يؤلف فيها من حقيقته وخياله ناظرا ومنظورا، ثم يطيل التفكر هل يقع المنظور من الناظر موقعا حسنا، حتى إذا استوثق من نفسه بذلك خرج إلى الناس يمشي بينهم مشية يحرص فيها على الشكل الذي استقر رأيه عليه، فلا يطلق لجسمه الحرية في الحركة والالتفات حتى يخرج بذلك من حكمها، ولا لفكره الحرية في النظر والاعتبار بمشاهد الكون ومناظره، مخافة أن يغفل عن إشارات السلام ومظاهر الإكرام. فإذا أنا أخذت من السمك كفاف يومي عدت به وبعته في الأسواق أو على أبواب المنازل، فإذا أدبر النهار عدت إلى منزلي فيعتنقني ولدي وتبش زوجتي في وجهي، فإذا قضيت بالسعي حق عيالي وبالصلاة حق ربي نمت في فراشي نومة هادئة مطمئنة لا أحتاج معها إلى ديباج وحرير أو مهد وثير. فهل أستطيع أن أعد نفسي شقيا وأنا أروح الناس بالا وإن كنت أقلهم مالا؟ لا فرق بيني وبين الغني إلا أن الناس لا ينهضون إجلالا لي ولا يمدون أعناقهم نحوي إذا مررت بهم، وأهون به من فرق لا قيمة له عندي ولا أثر له في نفسي. وما يعنيني من أمرهم إن قاموا أو قعدوا أو طاروا في الهواء أو غاصوا في أعماق الماء، ما دمت لا علاقة بيني وبينهم، وما دمت لا أنظر إليهم إلا بالعين التي ينظر بها الإنسان إلى الصور المتحركة، لا علاقة بيني وبين أحد في هذا العالم إلا تلك العلاقة التي بيني وبين ربي، فأنا أعبده حق عبادته وأخلص في توحيده، فلا أعتقد ربوبية أحد سواه. ولا أكتمك يا سيدي أني لا أستطيع الجمع بين توحيد الله والاعتراف بالعظمة لأحد من الناس، ولقد أخذ هذا اليقين مكانه في قلبي حتى لو طلع علي الملك المتوج في موكبه وكواكبه وبطانته وجنده لما خفق له قلبي خفقة الرهبة والخشية، ولا شغل من نفسي مكانا أكثر مما يشغله ملك التمثيل. ولقد كان هذا اليقين أكبر سبب في عزائي وراحة نفسي من الهموم والأحزان، فما نزلت بضائقة ولا هبت علي عاصفة من عواصف هذا الكون إلا انتزعتني من بين مخالبها وهونها علي حتى لا أكاد أشعر بوقعها. وكيف أتألم لمصاب أعلم أنه مقدور لا مفر منه وأني مأجور عليه على قدر احتمالي إياه وسكوني إليه؟ أمنت بالقضاء والقدر خيره وشره، وباليوم الآخر ثوابه وعقابه، فصغرت الدنيا في عيني وصغر شأنها عندي حتى ما أفرح بخيرها ولا أحزن بشرها، ولا أعول على شأن من شؤونها حتى شأن الحياة فيها. وأقسم ما خرجت مرة إلى شاطئ النهر حاملا شبكتي فوق عاتقي إلا وقع الشك في نفسي هل أعود إلى منزلي حاملا أم محمولا؟ ما العالم لا بحر زاخر، وما الناس إلا أسماكه المائجة فيه، وما ريب المنون إلا صياد يحمل شبكته كل يوم ويلقيها في ذلك البحر فتمسك ما تمسك وتترك ما تترك، وما ينجو من شبكته اليوم لا ينجو منه غدا، فكيف أغتبط بما لا أملك أو أعتمد على غير معتمد؟ إذن ألا أضل الناس عقلا وأضعفهم إيمانا؟ وما إن قال هذا الرجل هذه الكلمات حتى أكبرت الرجل في نفسي كل الإكبار، وأعجبت بصفاء ذهنه وذكاء قلبه، وحسدته على قناعته واقتناعه بسعادة نفسه. وقلت له: يا شيخ، إن الناس جميعا يبكون على السعادة ويفتشون عنها فلا يجدونها، فاستقر رأيهم على أن الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفك عنها، فكيف تعد العالم سعيدا وما هو إلا في شقاء؟ قال: لا يا سيدي، إن الإنسان سعيد بفطرته، وإنما هو الذي يجلب بنفسه الشقاء إلى نفسه. يشتد طمعه في المال فيتعذر عليه مطمعه، فيطول بكاؤه وعناؤه، ويعتقد أن بلوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه، فإذا أخطأ سهمه والتوى عليه غرضه أن وشكى شكاة المظلوم من الظالم، ويبالغ في حسن ظنه بالأيام، فإذا غدرت به في محبوب لديه من مال أو ولد فجأه من ذلك ما لم يكن يقدر وقوعه، فناله من الهم والألم ما لم يكن يناله لو خبر الدهر وقتل الأيام علما وتجربة، وعرف أن جميع ما في يد الإنسان عارية مستردة ووديعة موقوتة، وأن هذا الامتلاك الذي يزعمه الناس لأنفسهم خدعة من خدع النفوس الضعيفة، وهم من أوهام تلك النفس. إن أكثر ما يصيب الناس من الشقوة من طريق الأخلاق الباطنة لا من طريق الوقائع الظاهرة، فالحاسد يتألم كلما وقع نظره على محسود، والحقود يتألم كلما تذكر أنه عاجز عن الانتقام من عدوه، والطماع يتألم كلما خاب أمله في مطمع، والشارب يتألم كلما أفاق من سكره، والزاني يتألم كلما فوضته في الإثم سريرته، أما الظالم فيتألم كلما سمع ابتهال المظلوم بالدعاء أو حاق به ظلمه، وكذلك شأن الكاذب والنمام والمغتاب وكل من تشتمل نفسه على رذيلة من الرذائل. من أراد أن يطلب السعادة فليطلبها بين جوانب النفس الفاضلة، وإلا فهو أشقى العالمين وإن ملك ذخائر الأرض وخزائن السماء. فما إن وصل الصياد من حديثه إلى هذا الحد حتى نهض قائما وتناول عصاه وقال: استودعك الله يا سيدي، وأدعو لك الدعوة التي أحببتها لنفسك وأحببتها لك، وهي أن يجعلك الله سعيدا في نفسك كما جعلك سعيدا في مالك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.